ذهب اليتيم صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة في زيارة أخواله بني النجار في يثرب، ومرت على قبر أبيه عبد الله وملأت نفسها بذكريات لم تنسها بعد. وفي طريق العودة إلى مكة أدركها الموت في مكان يقال له الأبواء ودفنت فيه، فازدادت الآلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم بفقده أمه بعد أبيه، ولكن الله معه يعينه ويقويه، وكانت أم أيمن أمه بعد أمه. والمفزع الخطب أن ماتت حبيبته بدار أبواء، يا للخطب من قمم، أب توفاه رب الكون في صغر وأمه ألحقت فاستم في اليتم. والحمد لله حكما حين أنشأهم وحكمة في يوم الغوث للرمم، فصارت الأم بعد الأم منجدة خير الإماء وذات الخير والكرم.